أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. لا نزال مع إبراهيم خليل الله وأبي الأنبياء والرسل، وهو يحاور أباه آزر قومه ويدعوهم إلى نبذ الأصنام وعبادة الله الواحد. يقول ربنا جل جلاله لنبينا: واتل عليهم، اتل على قومك، اقرأ على المسلمين، أخبرهم وأنبئهم. واتل عليهم نبأ إبراهيم، خبر إبراهيم، قصة إبراهيم، دعوة إبراهيم أبيك وأبي العرب، وهو يحاور أباه وقومه. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. حال كونه يقول لأبيه وهو يعبد الأصنام، ويقول لقومه وهم يعبدون الأصنام، وهو يقول: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. ما هذا الذي تعبدون؟ كيف تعبدون شيئا لا كنه له ولا حقيقة له ولا سمع ولا بصر ولا نفع ولا ضر؟ فهو سؤال فيه استنكار وفيه توبيخ وفيه رد. ما تعبدون؟ ما هذا الذي تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فأجابه الأب وقومه بأنهم يعبدون أصناما، أوثانا، حجارة، جمادات، جمع صنم، لا تضر ولا تنفع، لا تسمع ولا تعي ولا تعقل، فنظل لها عاكفين. فنظل يومنا نهارنا، يقال ظل يوما إذا أدام العمل نهارا، وإذا قيل أقام فمعناه الليل والنهار. وفظل هنا تعني الليل والنهار، وإذا عنت النهار ففي الليل قيل كانوا يعبدون الكواكب، في النهار يعبدون الأصنام، وفي الليل يعبدون الكواكب. ما تعبدون؟ قالوا أي الأب والقوم: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، نبقى لها نهارنا، وقتنا، تستغرق الزمن كله ونحن مقيمون على عبادتها، عاكفون على المثول بينها، يعبدونها، يتقربون إليها، فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ قال إبراهيم مجيبا: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ هل هذه الأصنام تسمعكم عندما تدعونها وتنادونها وتعبدونها؟ إذ تدعون تعبدون. والدعاء العبادة، وفي الحديث النبوي: الدعاء نصف العبادة. هل هذه الأصنام التي تقولون عنها إنكم تعبدونها ومقيمون وعاكفون على عبادتها، هل تسمع دعاءكم؟ هل تسمع عبادتكم؟ أو تنفعكم؟ أو هل تسمعون هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. وهو سؤال من باب المحاورة والمناظرة ليستجلب الجواب من الخصم والإقرار بالذنب والإقرار بالباطل. فسيكون الجواب طبعا لا تسمع ولا تضر ولا تنفع، وتبقى مرحلة قد قطعها الداعي خليل الله وأبو الأنبياء في محاورة هؤلاء الوثنيين المشركين لينبني عليها بعد. النتيجة كيف يعبد من لا يسمع، كيف يعبد من لا ينفع ولا يضر؟ هذا عمل العقلاء. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هل عبادتهم تنفعكم؟ هل تدفع عنكم ضرا؟ هل تجلب لكم نفعا؟ هل ينفعونكم أو يضرون؟ وإذا أنتم لم تعبدوها، هل عدم عبادتها ينشأ عنه ضرر لكم؟ يؤذونكم، يمنعون رزقكم، يمرضونكم، يميتونكم. وإذا بجواب القوم وقد لزمتهم الحجة بأنهم يعبدون أصناما لا تسمع ولا تعي ولا تنفع ولا تضر، فكان جوابهم قال هؤلاء المشركون من الأب والقوم، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. عندما أعوزتهم الحجة وأعوزهم الدليل على عبادة ما لا يسمع ولا ينفع ولا يضر، قالوا وأجابوا بالتقليد وأجابوا بفعل الببغاوات وفعل القردة، وأنهم قلدوا آباءهم الأقدمين وآباءهم الأبنين في شيء لم يفهموه ولم يعوه ولم يدركوه. بل كلمة إضراب وحرف إضراب، إضراب على قول الخليل وهو يسأل هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، فأجابوا بل، أي لا يسمعون ولا ينفعون ولا يدفعون، ولكننا وجدنا الآباء وأدركنا الآباء يعبدون هذه الأصنام ويظلون لها عاكفين. فهم يعبدونها لأنهم عبدوها، يعبدونها ولا يعلمون معنى لعبادتها، إلا أنهم قلدوا الآباء، وهكذا التقليد يكون ضلالا في ضلال وباطلا في باطل عندما يكون لا معنى له ولا حجة عليه ولا حقيقة في واقعه. والله عندما يقول للمؤمنين لمن لا يعلم منهم اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ليس هذا تقليدا ولكنه البحث عن المعرفة وعن العلم وعن الحق بدليله كما أنزله الله وكما نطقت به السنة من الصحابة والتابعين، إن كان ذلك بلا معنى ولا دليل ولا سلطان من الله فذلك التقليد الباطل، وهو كهذا التقليد، تقليد الوثنيين لعبادة الأصنام تقليدا للآباء والأجداد. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، لا تسمع ولا تنفع ولا تضر هذه الأصنام، ولكنهم عبدوها واعتكفوا على العبادة لها ودعوها للنفع والضر، فلم تدفع ضرا ولم تجلب نفعا، ولكنهم فعلوا ما فعلوا لأن آباءهم فعلوا كذلك، فاعترفوا بأن ذلك لا دليل عليه ولا معنى له ولا ينفع ولا يضر، ولكنه التقليد الأعمى يصنع بالمقلدين ما يضيع ألبابهم ويضيع حقائقهم ويوصلهم إلى الكفر والوثنية. قال تعالى قال أفرأيتم قال يقول إبراهيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال أفرأيتم أعلمتم أفهمتم أدركتم أن هذا الذي كنتم تفعلونه تقليدا لآبائكم من عبادة الأصنام مما لا يعقل ولا يعي ولا ينفع ولا يضر أرأيتم أن هذا الذي كان يصنعه آباؤكم الأقدمون وآباؤكم الأدنون هذا عدو لي فهو عدو للأصنام عدو لعبادتها لأنها لا تجر إلا إلى غضب الله وإلى دخول النار وإلى الجهل بالحقائق وإلى الحياة على الباطل وترك المعبود الحق الرازق المحيي المميت الله جل جلاله. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إنهم الأصنام لا تعقل وضمير الجماعة لما لا يعقل يكون مؤنثا ولكنه ذكر هنا جمعا مذكرا جمعا عاقلا لأنهم في أنفسهم يجعلونهم كالعقلاء يجعلونهم آلهة حتى ولو لم قد اعترفوا بأنهم لا يسمعون ولا يدفعون ولا يضرون مع ذلك عاملوها معاملة العقلاء بل معاملة الإله جل جلاله وعلى مقامه. ولذلك أعيدت الكلمة عليهم بمعناهم هزءا بهم وتقريعا لهم وإبطالا لما ظنوه واعتقدوه. عدو لي إلا رب العالمين قالوا في معنى الآية معنايان. المعنى الأول أنهم كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الله يشركون بالله كما كان يفعل وثني العرب وكما يفعل أكثر الوثنيين وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيقول لهم إبراهيم كل معبوداتكم أعداء لي أي بما أنها لا تضر ولا تنفع بما أنها تجر إلى الكفر وترك الحق لأهله من عبادة الله الواحد فهي عدوة لي. وكلمة عدو وهي مذكر تطلق عربية على المذكر المؤنث والمذكر المذكر وعلى جماعة الذكور والإناث فتقول هم عدو لي هن عدو لي أي يراد ما هم عليه أعاديه وما كنت أعادي فهو عدو لي كذلك. والعداوة مفاعلة بين عابد ومعبود. المعبود الصنم يعادي من لا يعبدوه ولو في وهم هؤلاء ولأنهم يوم القيامة سيتبرؤون من عابديهم وينكرون عبادتهم ويقولون لم نطلبهم بذلك وإنما أهواؤهم ونزواتهم أملت عليهم هذا ففعلوه فيتبرؤون منهم فيكونون لهم أعداء. فسبقهم إبراهيم وأعلن عداوتهم أي تركهم أي تزييفهم أي ضلالهم وباطلهم إلا رب العالمين. إن كان هكذا يعبدون الله وغيره فهو استثناء متصل وإن كانوا لا يعبدون إلا الأوثان فهو استثناء منقطع أي أعادي هؤلاء ولكنني أعبد الله ربي وهو رب العالمين وأنا بعبادتي له وبإعطاء الحق لأهله لا أعادي إلا رب العالمين رب العوالم جميعا الماضية والحاضرة والآتية العوالم السماوية والعوالم الأرضية وما بين السماوات والأرض من عوالم. ثم أخذ يصف رب العالمين فيقول الذي ويقول لهؤلاء ربي هذه صفته وهذا نعته، هل الأصنام التي تعبدون تستطيع أن تفعل ذلك وتستحق العبادة أو هي تعجز عن ذلك فلم تعبدونها؟ فقال إبراهيم قال الله تعالى الذي خلقني رب العالمين إلا رب العالمين من الذي خلقني فهو يهدين، الخالق الذي أوجدني من العدم، الخالق الذي خلقني من التراب ثم من نطفة ثم من أبوين ذكر وأنثى، الخالق الذي خلقني فهو يهدين، هو الذي يهدي ضلالي وينير ظلمتي ويبعدني عن الباطل، هو الذي يشرح صدري للإيمان بي، هو الذي يعلمني الحقائق بما أرسله من أنبياء وما أنزله من كتب، فهل أصنامكم تفعل ذلك؟ هل تهدي إلى الحق؟ هل تخلق؟ أتستطيع أن تفعل ذلك؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي خلقني جل جلاله على كونه الخالق وعلى كونه الهادي، هو الذي رزقني من مطعومات ومشروبات، هو الذي سقاني من أنواع المياه ومن أنواع المائعات، كذلك كل ذلك من رزقي وكل ذلك من عطائي حيث تماسكت للحياة، ولو لم يكن ذلك لما عشت، وهو الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. نسب الإطعام والشراب والسقاية والخلق والهداية لله، ونسب المرض لنفسه أدبا مع الله على أنه الخالق، على أنه المعفي، على أنه الشافي، على أنه الممرض، الكل منه والخالق لكل شيء جل جلاله، وإذا مرضت فهو يشفين، يشفيني من المرض، يعافيني من المرض، كما أكرمني كما ابتلاني بالمرض أكرمني بالشفاء والعافية، فالكل منه جل جلاله، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. لم يقل يحييني، فهو حي يرونه وهم أحياء يراهم، لكن الموت بعد هذه الحياة والحياة بعد هذا الموت ينكره عبدة الأصنام، ينكره المشركون، فنص عليه بالذات تأكيده وللإيمان به، وبأن المؤمن لا يتم إيمانه إلا بذلك. الذي يميتني ثم يحيين، يميتني بعد الحياة الأولى في الوجود في هذا الكون، ثم بعد هذا الموت يحييني، يحييني يوم البعث، يوم القيامة، الحياة الأبدية الدائمة، الحياة للعرض على الله لجنة أو نار. هل أصنامكم تفعل ذلك؟ هل بقدرتها فعل ذلك؟ هل تنفعكم؟ هل تضركم؟ وهو الذي ويميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي يوم الدين خطيئتي يوم الدين، وهو الله جل جلاله الذي أطمع والذي أرجو أن يغفر لي خطيئتي، هكذا تقال خطيئة مفرد ويراد بها الكل، أي جنس الخطيئة، أي خطيئاتي، أي خطاياي وذنوبي، هو الذي أطمع بعد إساءتي وذنبي أرجو منه أن يغفر لي هذه الخطايا يوم الدين يوم القيامة يوم العرض علي يوم الحساب يوم جنة أو نار. وما هي خطايا إبراهيم؟ الأنبياء معصومون، ولكن قد يصدر عنهم ما يقول عنه أصحاب الرقائق والآداب خلاف الأولى، وإلا فهم معصومون من قبل النبوة وبعدها، معصومون من الصغائر والكبائر، ولكن قد يحصل منهم ما يقال عن خلاف الأولى أي غير أحسن منه، كما عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في غير ما آية وفي غير ما قضية. عاتبه حين دخل عليه عبد الله بن أم مكتوم وهو مع صناديد الكفار، فأعرض عنه رجاء إيمان أولئك الصناديد وعلى أن يؤمن به أتباعهم. الله لم يقره على ذلك. عندما قبل الفداء في أسرى بدر، فقال الله له: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. لم يكن هناك أمر من الله في أن لا يتخذ أسرى وأن يفديهم. لم يكن من الله أمر في أن لا يعرض عن عبد الله إن جاء وهو يدعو قوما عنده في الكفر وكانوا أئمة الكفر، وهو يطمع إذا آمن الإمام أن يؤمن الأتباع معه، ولكن الله أراد غير ذلك، وهو ما يسمى خلاف الأولى. ولا يكون الذنب ولا تكون المعصية إلا عن أمر خولد أو نهي ارتكب، ولم يكن هذا من نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، ولم يكن هذا من خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم. ولكن الخطيئات التي أخطأ وبقي يخاف عاقبتها هي عندما قال إني سقيم وهو يدعو قومه إلى الإيمان بالله، ولم يكن سقيما، ولكنه يريد بسقيم ما من إنسان حي إلا وله مرض في جهة من الجوانب. وعندما قال عن زوجته عندما أراد الجبار الطاغية فرعون مصر أن يمس إليها يدا فقال هي أختي، وعندما قال لقوم نمرود من أبيه وقومه عندما ذهب إلى الأصنام وكسرها، وتساءلوا من فعل هذا يا إبراهيم، فعل هذا بآلهتنا، فكان جوابه فعله كبيرهم هذا وهو لا يريد الكذب، وإنما يريد أن يستخرج منهم الجواب من أنفسهم، سيكون جوابهم وقد فعلوا، لأن هذا لا يفعل ذلك، هو حجر أصم لا يعي ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع، وكان هذا المراد. وهذه أشياء كانت في الله، وهو كان فيها صادقا. قال عن زوجته أخته، فهي أخته في الإنسانية، هو وهي كلاهما من أبناء آدم وأبناء حواء، فهو صادق. عندما قال بل فعله كبيرهم هذا، يريد تعجيزهم، تريد إخراج الحقيقة منهم، فلم يرد حقيقة الكلام بأنهم فعلوا ذلك عمليا. وكذلك عندما رفع بصره للسماء وقال عن الكواكب هذا ربي، وقال لا يريد بذلك الربوبية وإلا لكان شركا، ولكنه أراد أن يعجزهم وأن يدلهم على الحقيقة. فعندما غاب الكوكب ثم غابت الشمس، وإذا به يوصلهم بأن الخالق لا يجوز أن يغيب ولا أن يكون وقتا دون وقت، فهو الحي الدائم والحاضر الناظر جل جلاله وعز مقامه. ولكن إبراهيم أدبا مع ربي وخوفا من ربي، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، فاعتبر ذلك خطايا ورجى الله أن يغفرها له، حتى إنه يوم القيامة يوم اشتداد الحال بالناس، يوم مضي زمن في يوم كان مقداره كألف سنة مما تعدون، أخذ الأقوام بعد شدة البلاء يطوفون على الأنبياء، بدءا من آدم إلى نوح إلى إبراهيم، فقال إبراهيم لهم: نفسي نفسي لقد كذبت 3 كذبات. فهو إلى تلك الساعة لا يزال يخاف مما ظاهره الكذب وليس بكذب، ولكنه خاف المكر إلى أن أتوا إلى إمامهم إلى سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فلم يقل شيئا مما قاله الأنبياء، ولم يقل نفسي نفسي، بل قام معهم وخر بين ساقي العرش وقال: ربي ربي، وأخذ يدعو الله تعالى بمحامد يلهم وإذاك ويشفع في الخلائق، وقال قبل أن يقوم: أنا لها أنا لها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن مع ذلك إبراهيم وهو في مقام الدعوة وفي مقام الأدب وفي مقام التربية ابتدى بنفسه بالخطايا، وهي خطايا موهومة خطايا مظنونة، فكيف بخطايا هؤلاء المشركين بالله العابدين للأصنام التاركين لله والإيمان به وعبادته الحق، والذي يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أرجو أي أطمع في الله فضلا منه وكرما، ولا يجب على الله شيء، فعد رجاه طمعا، طمعا في الرحمة الإلهية، طمعا في المغفرة الإلهية، وهو نبي الله وأبو الأنبياء بعده. ثم قال ربي، قال تعالى: ربي هب لي حكما، هب لي حكما والحقني بالصالحين. ثم دعا الله جل جلاله، قال: ربي هب لي حكما، أعطني الحكم. قالوا: الحكم المعرفة، قالوا: الحكم العلم، قالوا: الحكم معرفة الحلال والحرام، قالوا: الحكم النبوة والرسالة، والكلمة تشمل الكل، فقد دعا الله بالنبوة والرسالة، ومن دعا بها فقد دعا بالعلم، ودعا بالمعرفة، ودعا بمعرفة الحلال والحرام، لا رسول إلا وهو عالم بالله، علما لدنيا أو علما متلقى، ولكن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان النبي الأمي، كان علمه لدنيا من لدن ربي، من لدن ربه جل جلاله ومن عطائه المحض، لما كان يعرف قبل ذلك كتابا ولا يخط كتابا بيمينه، وهكذا قص الله علينا قصة صاحب موسى عندما أراه العجائب، فالله تعالى كذلك أعطاه علما من لدن، وقد يكون ذلك زيادة في المعرفة للعارفين بالله من العلماء بشريعة الله والعابدين بالله والزاهدين في هذه الدنيا وعدم الالتفات إليها واعتبارها. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، الحقني بسلفي من الأنبياء والمرسلين، الحقني بنوح عليه السلام، بإدريس عليه السلام، بشيف عليه السلام، بأبينا الأول آدم عليه السلام، فكل هؤلاء كانوا قبله، أما من بعده فلم يكن إلا ولده، فلم يكن إلا سلالته، سواء أنبياء بني إسرائيل وأنبياء العرب منذ إسماعيل جد العرب، ويقال عنهم الإسماعيليون إلى خاتم الأنبياء وخاتم ولد إبراهيم محمد سيد الكون سيد الأنبياء وإمامهم صلوات الله عليه وعليهم. ثم قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ودعا إبراهيم، دعا بالعلم والمعرفة والنبوءة والرسالة في الحياة، ودعا بلسان صدق في الآخرين، في الزمان المقبل، في الأجيال الآتية، أن يكون لسانه لسان صدق، أن يصدقه الكل، أن يذكره بالخير وبالثناء وبالاعتراف برسالته، أن يذكر بينهم بالصالحات وأن يذكر بينهم بالخيرات. وقد استجاب الله دعاءه، فجميع الأديان السماوية الحق منها الذي لم يتغير ولن يغير وهو الإسلام آخر الأديان، والأديان المنتهية، الأديان المنسوخة، الأديان التي لم تنسخ حتى مسخت وغيرت وبدلت، أعني ديانة اليهود وديانة النصارى، ومع ذلك لا يزال عندهم وفي كتبهم احترام إبراهيم والإيمان بإبراهيم وذكر إبراهيم بالرسالة وذكر إبراهيم بالنبوءة وذكره بالخيرات والصالحات. وانفرد بهذا بين الأنبياء إبراهيم عليه السلام حتى المجوس، فالبراهمة وهم النخبة عند المجوس عبدت النهار وما إليها، كذلك يدينون بإبراهيم في تصور تصوروه كما تصوره اليهود والنصارى، فهم يذكرونه بخير ويزعمون أن ديانتهم ترجع إليه، وأنهم ما عبدوا النهار إلا بعد أن أطفئت ولم تضر إبراهيم عندما قذف فيها، تركوا عبادة المسبب، تركوا عبادة المنقذ، تركوا عبادة من أطفاها وأنقذ إبراهيم منها، فعبدوها نفسها لصغار عقولهم وضياع فهمهم، وهكذا أصبحوا وثنيين بعد أن كانوا فيما زعموا على دين. فقد روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعن الكثير من السلف، وعن الكثير من الأئمة، أن المجوس كذلك يعتبرون أهل كتاب، ولكنهم ضيعوا كتابهم، وهم يعنون بذلك أنهم كانوا يوما على دين إبراهيم. وليس هناك ما يؤكد هذا، فإن كان قد تأكد الخبر وصح عن علي بن أبي طالب في ذلك، وأيضا عن سلمان الفارسي، وبذلك أباح لنفسه أن يتصرى بمجوسية، والمجوسية عادة لا يتصرى بها، وإنما يتصرى بالكتابية أو المؤمنة، ولكنه اعتبرها سلمان كما اعتبر علي أن المجوس في الأصل كانوا أهل كتاب، ولا فرق بينه وبين اليهود والنصارى، أولئك حرفوا دينهم وهؤلاء حرفوا دينهم، أولئك عبدوا النار وهؤلاء عبدوا العجلة، وعبدوا العزيرة، وعبدوا مريم، وعبدوا عيسى، فالكل بهذا المعنى أصبحوا وثنيين، وما سموا بأهل كتاب إلا مراعاة للأصل. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية شرع للمسلم أن يرجو وأن يتمنى وأن يدعو ربه بأن يجعل له كذلك ذكرا في الصالحين فيما يستقبل من الأيام، وذلك أيضا من غبطته لطاعة ربه، من غبطته لدين ربه، إذ كان على دين حق، وكان يدعو علما، وكان يدعو كتابة، وكان يدعو لسانا، وكان يدعو سيفا، فهو بذلك يريد أن يبقى قدوة بعد مماته، ليفعل الناس فعله عندما يرون أعماله يثنى عليها، وسيرته تذكر بخير وتذكر بصلاح. والنبي قال في ذلك صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم يبثه في صدور الرجال. فالإنسان سيبقى مستمرا يعيش باستمرار في أولاده ما داموا على صلاح وعلى إيمان وهم يدعون لأبيهم ولآبائهم وأجدادهم بالمغفرة والرحمة حيث ربوهم وربوا آباءهم فقد عاشوا بذلك وذكروا ذكر الصالحين. وهكذا الذي له صدقة جارية في مدرسة في جامعة في مسجد في عطاء في نفقة في أي شيء من أنواع الصدقات الجارية. وهكذا العلماء يعيشون دوما في تلاميذهم في كتبهم فيما روي عنهم. ونحن لا نذكر مالكا ونذكر الشافعي ونذكر أحمد ونذكر أبا حنيفة ونذكر الكثيرين وقد انقضى على موتهم وعادوا ترابا كما كانوا ومضى على موتهم أكثر من 1200 عام وزيادة. ومع ذلك نذكرهم ونترحم عليهم ونشيد بذكرهم. فلما ذلك؟ عاشوا بعلمهم، عاشوا بدعوتهم، عاشوا في تلاميذهم، وتسلسل ذلك إلى عصرنا، ويوشك أن يبقى ذلك كذلك إلى قيام الساعة. وإبراهيم مذكور عند جميع الأنبياء، وهو مذكور عند المسلمين بالخصوص، لأن دين الإسلام هو في الأصل تجديد لدين إبراهيم. ونبي الإسلام كان دعوة إبراهيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل من دين إبراهيم الذي صح عنده والذي أوحي إليه بصحته كان يلتزمه وكان يتبعه مع اختلاف في الأسلوب. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، على أن إبراهيم سبق أنبياء جميع بني إسرائيل وأنبياء العرب في الدعوة إلى الله، فكل من جاء بعده يدعو إلى الله فهو يجدد دعوة الأنبياء ودعوة إبراهيم في الدعوة إلى لا إله إلا الله ولا معبود إلا الله والأصنام والأوثان والمعبودات بغير حق من دون الله إن تلك إلا أوثان إن تلك إلا باطل وأضالين ما أنزل الله بها من سلطان. واجعل لي لسان صدق في الآخرين في من يأتي بعدي وكل من جاء بعده آخر، وإلى الآن وقد مضت آلاف السنين كذلك يعتبر آخر ولا يزال يذكر، وقد أشاد به كتاب الله وأشادت به التوراة والإنجيل وأشاد به جميع الأنبياء وأشاد به رسول الله نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم إشادة وأكبر ثنائن. وهكذا إبراهيم وقد دعا ربه بأن يكون لسانه بأن تكون دعوته بأن تكون رسالته بأن يكون شخصه ذكرا مستمرا دائما في من يأتي بعده من الآخرين من الأمم الآتية الأمم الأخيرة الأمم المستقبلة. وقد كان ذلك، قال تعالى واجعلني من ورثة جنة. لا يزال إبراهيم يدعو ربه وقد دعا هؤلاء إلى ربهم فعوقب بحرق النار رماه النمرود، ولكن الله أنقذه وجعل كيدهم في نحورهم فهجر العراق وجاء إلى الشام اتخذها مهجرا، ثم بعث بعض أولاده وأتى بهم بنفسه إلى هذه الديار المقدسة إلى هذه البقعة والمسجد الحرام بالذات. أتى بولده إسماعيل وهو طفل رضيع مع أمه هاجر، اتخذ هذه البلاد مهجرا ومسكنا، وبذلك كان أبا العرب الذين جاءوا بعده وكان نبيا لهم وكان رسولا لهم. ومن هنا سموا العرب في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل وبعض كتب المسلمين بأنهم بنو إسماعيل وبأنهم الإسماعيليون. وجعلني يد دعا إبراهيم ربه فقال واجعلني من ورثة جنة النعيم، إن أنت أخذتني إليك والموت لا بد منه، جعلني من الوارثين لجنة النعيم. الجنة التي نسبت للنعيم إذ هي دار النعيم، ودار الراحة ودار السعادة، الدار التي لا يمرض فيها الإنسان قط ولا يجوع ولا يعرى ولا يضحى، الخالد الدائم دائما فيها في نعيمي في راحتي في بلهنية عيشي في حور العين الذي يكرم بهن في رؤية الله العظيم، وهي أعظم نعمة ينعم بها المؤمن في الجنان. واجعلني من ورثة جنة النعيم، والذي سيدخل الجنة سيكون فيها من الوارثين، أي الذين يرثونها ويستحقونها ويصبحون أهلها ويصبحون سكانها، كما ذكر الله عن صفات المؤمنين في سورة المؤمنين: في من ترك الزنا والفاحشة وزكى وعاهد وأوفى بالعهد، إلى أن قال ربنا جل جلاله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فقد ورثهم الله الجنة ونعيم الجنة، وما في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فإبراهيم أبونا وأبو العرب جميعا وأبو الأنبياء السابقين إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، دعا الله تعالى وعلمنا أن نفعل مثله، كما دعا الله بالجنة ودعا بنعيمها ودعا بما فيها مما لا عين رأت بأن يكون وارثها وأن يكون قاطنها وأن يكون ساكنها. ونحن كذلك ندعو دعوة إبراهيم بأن يجعلنا معه من ورثة جنة النعيم فضلا منه وكرما. قال تعالى: واغفر لأبي، واغفر لأبي إنه، يقول إبراهيم: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزنه يوم يبعثون. ودعا لأبيه، دعا له بالمغفرة، دعا له بالهداية وهو من الضالين، ولكن هذا الدعاء كان من إبراهيم قبل أن يعلم كفره وموته على الشرك. فعند ذلك وكان وعده بالمغفرة ووعده بالاستغفار، فقال الله عنه معتذرا عنه جل جلاله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ما كان دعوة إبراهيم لأبيه إلا لكونه وعد بأن يستغفر الله له، وإبراهيم لا يريد أن يخلف الموعد وأن يخيس بالعهد، فدعا له قبل أن يتأكد وقبل أن يخبر من قبل ربه جل جلاله بأنه كان عدوا لله بشركه وكفره وموته على الكفر والشرك. فلما حدث ذلك تبرأ منه ولم يعد يدعو له قط. وقد قلنا في مجلس مضى بالأدلة القاطعة التي لا تقبل جدلا ولا تقبل ردا، بأن أبا إبراهيم ليس آزر بإجماع النسابين من نسابي المسلمين ونسابي غيرهم، وأن الأب هنا عم، ويؤكد هذا المعنى هذه الأشياء مضت، أن إبراهيم في آخر عمره وفي آخر حياته بعد أن أمر ببناء البيت المقدس الكعبة المشرفة، وبنى معه إسماعيل، وكان شابا يافعا وكان رجلا كاملا، ختم ذلك بالدعاء لوالديه فقال: ربي إني، واغفر لأبي إنه كان من، قال: ربي إني، قل دعوة لفيها دعاء لوالدي، ربي إني أسكنت من ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. غير هذه الآية: واغفر لوالدي لأبوي، اغفر لي ولوالدي، اغفر لي ولوالدي. إبراهيم في أخريات أيامه عند موته دعا لوالديه والله قد قال عنه بأنه تبرأ من إبراهيم. إذا كانت البراءة من آزر ولم تكن البراءة من الأب غير آزر، فهو بعد ذلك عند موته قد دعا لها لأمه ودعا له لأبيه، وما كان ذلك إلا لكون أبيه مات على التوحيد، مات على الإسلام. وفي ذلك رسائل خاصة لجماعة من الأئمة تؤكد هذه المعاني، وقد مضت لنا في وقتها مفصلة، وقد تأتي لها مناسبة. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. والخزي العذاب الغضب دخول النار. فإبراهيم عليه السلام لشدة رهبته ووقوفه في موقف الخوف ومقام الخوف دعا الله في دنياه رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهو يدعو الله يوم القيامة بأن لا يخزيه بمحاسبته على خطاياه. والخزي الذل والهوان أمام الناس بما يخزى به ويذل. فإبراهيم يرجو ويطمع في مغفرة خطاياه من ربه، وأن يكون ذلك بما لا يدعوه للخزي وللهوان وللغضب ولدخول النيران يوم العرض على الله أمام الملأ من الأنبياء والرسل والصالحين وأمام الخلق أجمعين. وهو قد دعا من قبل أن يلحق بالصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أولئك هم الصالحون، ويدعو الله أن يحشر.